بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفت عند المرفوعات، صحيح؟ يعني الحمد لله من الله سبحانه وتعالى علينا بدراسة نواصب المضارع وجوازم المضارع، واليوم إن شاء الله تعالى أبدأ في المرفوعات، في المرفوعات من الأسماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرفوعات من الأسماء. والمرفوعات سبعة، والمرفوعات سبعة: الفاعل، والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ، وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. هذه المرفوعات باختصار، المرفوعات بإجمال، يعني كرؤوس أقلام. أولها الفاعل، ويفصل بعد ذلك ما الفاعل وما المفعول الذي لم يسمى فاعله إلى آخره. فبدأ بالفاعل وفصل فيه. بدأ في الفاعل: هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. أهم شيء في هذا الباب يا إخواني، باب المرفوعات وكل أبواب النحو، أن تعلم حقيقة كل مصطلح من تلك المصطلحات، أن تعلم حقيقة كل مصطلح من تلك المصطلحات. ما معنى الفاعل؟ ما معنى المفعول؟ ما معنى المبتدأ؟ ما معنى الخبر؟ إن علمت حقيقة كل واحد من هذه المصطلحات سهل عليك الإعراب، وسهل عليك فهم الجمل، سهل عليك فهم الجمل. هذا مبتدأ، من أدرك أنه مبتدأ؟ فيه حقيقة المبتدأ. هذا خبر، فيه حقيقة الإخبار. فيه هذا فاعل، فيه معنى الفاعلية إلى آخره. لابد أن تعلم حقيقة كل مصطلح من تلك المصطلحات. قال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. مثل قولك مثلا: قام زيد، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم. وجاءت سيارة، تجد فعلا، أين الفعل؟ جاء. الفعل جاء. الفعل هو حدث، صحيح؟ شيء يحدث. من الذي أحدثه؟ الفاعل. أحسنت. كل حدث لابد له من محدث، كل فعل فلابد له من فاعل، ها؟ كل صنعة لابد لها من صانع. فالمجيء وقع من أحد. من الذي وقع منه المجيء؟ السيارة. وجاءت سيارة، فسيارة هنا هي إيش؟ هي الفاعل. تجد أنها اسم مرفوع مذكور قبله فعله، أي الشيء الذي وقع منه. سيارة وقع منها إيش؟ المجيء. وقع منها المجيء، فالمجيء فعل. فعل من؟ السيارة. فعل السيارة. المجيء فعل السيارة، هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. ذكر قبل السيارة فعل السيارة. جاء زيد، ذكر قبل زيد فعل زيد. ما فعل زيد؟ المجيء. ما الذي وقع من زيد؟ المجيء. وربما تقول أيضا: الفاعل ربما يقع منه الفعل. اكتبها: ربما يقع منه الفعل، أو يتصف به، أو يتصف به. ربما لا يقع الفعل من الفاعل. كيف هذا؟ الفاعل أقصد في النحو، الفاعل من حيث النحو، من حيث المصطلح النحوي. يعني مثلا: جاء زيد، هل وقع من زيد فعل المجيء؟ وقع منه. طيب: أقبل أحمد، هل وقع من أحمد الإقبال؟ نعم وقع. قاتل عمرو، هل وقع من عمرو القتال؟ هل هو الذي قاتل؟ نعم. لما أقول لك: طيب، مات زيد، هل زيد هو الذي أمات نفسه؟ لا، لكن اتصف بالفعل، اتصف بإيش؟ بالموت. مرض زيد، هل زيد أمرض نفسه؟ لكن اتصف بإيش؟ بالمرض. فربما يقع الفعل من الفاعل أو يتصف به فقط، أو يتصف به فقط، هو في الحقيقة لا ينسب إليه ذلك الفعل، لا ينسب إليه المرض، لا ينسب إليه الموت. أقول لك افتقر فلان، مات فلان، ولد أو فلان، أو نزل فلان من بطن أمه، إيه انكسر الزجاج، أحسنت، انكسر الزجاج، الزجاج كسر نفسه في الحقيقة، لكن نسميه فاعلا في النحو. لما نسميه فاعلا؟ لأنه اتصف بالفعل، اتصف بالفعل، اتصف بالانكسار. واضح؟ فالفاعل يقع منه الفعل أو يتصف به. واضح يا إخواني؟ هو على كل حال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. كلمة الاسم المرفوع تدل على أن الفاعل اسم، الفاعل دائما يكون اسما، لا يكون من الأفعال ولا من الحروف. واضح؟ الأسماء هي التي تكون أفعالا. الاسم المرفوع لا يكون منصوبا ولا مجرورا ولا مجزوما، الفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما مرفوع. الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، المذكور قبله فعله. كيف؟ جاء زيد، ذكر قبل زيد، زيد هو الفاعل صحيح، ذكر قبله فعله. هل إذا قلت زيد جاء، زيد جاء، هل زيد تعرب فاعلا؟ لما؟ لأن زيد تقدم، هذا اللفظ تقدم على الفعل، أليس هو الذي وقع منه الفعل؟ أقول بلى، هو الذي وقع منه الفعل، ولكن الفاعل في النحو لا يتقدم، إذا تقدم صار إيش؟ مبتدأ. زيد جاء، تعرب زيد على أنها مبتدأ مرفوع، جاء جملة خبر، زيد جاء مبتدأ وخبر، لكن جاء زيد فعل وفعل. قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سيارة، وقالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون، من القائل أو من القائلة؟ امرأة، فامرأة هي الفاعل، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وعلامة رفعه الضمة. طيب، وهو كمل يا عم الشيخ. وهو على قسمين، ظاهر ومضمر. ها، فالظاهر نحو قولك قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود وتقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك. لاحظ، قسم الفاعل إلى ظاهر وإيش؟ ومضمر. الاسم الظاهر مثل زيد، عمرو، باب، سلاح، قتال، غزو، معركة، وهكذا، كل هذه أسماء ظاهرة، عكسها الأسماء الإيش؟ المضمرة، يعني الضمائر، الضمائر، يعني الضمائر. فأمثلة الضمائر ها إيش؟ والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربنا. ما الفرق بين القسم الأول والقسم الثاني؟ الأول الفاعل ظاهر، زيد، عمرو، هند، باب، سلاح، لكن القسم الثاني الفاعل ليس ظاهرا بل هو ضمير أو مضمر، على اختلاف بينهم، يعني منهم من يسميه مضمرا ومنهم يسميه ضميرا، المعنى واحد، المعنى واحد. المضمر أو الضمير مثل إيش؟ ضربت، ضربت، ضربتي، ضربنا، ضربنا، ضربوا، ضربا، تضربين، ها، وهكذا وهكذا. فالفاعل إما أن يكون ظاهرا أي اسم ظاهر، اسم ظاهر أمامي، وإما أن يكون ضميرا عائدا على اسم ظاهر. طيب يعني أشرحها حين أنتهي من التمثيل للظاهر. الظاهر ظاهر، الظاهر ظاهر، وجاءت سيارة، وقال الله سبحانه وتعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وقالت امرأة فرعون، وقال سبحانه إذ قالت امرأة عمران، فجاءته إحداهما، كلمة إحداهما هي الفاعل، وكلمة امرأة هي الفاعل في المثالين السابقين. قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب، من القائل؟ الأعراب، من الذي وقع منه الفعل؟ فلما قضى زيد منها وطرا، من الذي قضى؟ زيد، من الذي قضى؟ زيد، هو الذي وقع منه الفعل. طبق، طبق عليه المفهوم الذي فهمته. فلما قضى زيد، زيد اسم مرفوع صحيح؟ مذكور قبله إيش؟ فعله، أين فعله؟ ها، أين فعله؟ قضى، مذكور قبله أم بعده؟ قبله، إذن هو فاعل، فاعله. سيقول السفهاء، من القائل؟ السفهاء، من الذي وقع منه الفعل؟ مو عندنا فعل، عندنا فعل هو إيش؟ القول. هل يصدر القول عن الهواء؟ لا، يصدر عن قائل، يصدر عن قائل. من القائل؟ السفهاء، إذن الفاعل هو السفهاء. هل القائل هذا مذكور قبله فعله أم مذكور بعده؟ قبله. الفعل مذكور أولا ولا مذكور ثانيا؟ أولا، مذكور أولا. إذن السفهاء فاعل. وقال نسوة، وقال نسوة، من القائل؟ النسوة. تبت يدا أبي لهب، تبت يدا أبي لهب، ما الذي تب؟ اليدان، صحيح؟ هل الفعل وقع منهما؟ اتصف بهذا الفعل، اتصف بهذا الفعل، تبت يدا، إذن يدا فاعل. ها، من يكمل الإعراب؟ فاعل، ها، مرفوع، وعلامة رفعه، لما علامة رفعه الألف يا أخوان؟ لأنه مثنى. الفاعل الظاهر هذا ظاهر. طيب المضمر، ضمائر الرفع، اكتب عندك ضمائر الرفع، منها المتحرك ومنها الساكن. ضمائر الرفع أي الضمائر التي تعرب إيش؟ تعرب فاعلا أو تأتي في موضع الرفع، تبقى اسم كان، تبقى ضمائر الرفع، إما أن تكون متحركة وإما أن تكون ساكنة. طيب ما ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء الفاعل، فالمتحركة تاء الفاعل، أدي أول ضمير متحرك، تاء الفاعل، تاء الفاعل ضمير متحرك، وهو ثلاثة، ثلاثة ضمائر، يعني الضمائر الفاعلين ثلاثة، التاء هذه تاء الفاعل لها ثلاث حركات، إما أن تحرك بالضم، وإما أن تحرك بالفتح، وإما أن تحرك بالكسر. أقول لك مثلا كتبت، ضم التاء حتى تميز، كتبت، إذن من الكاتب؟ المتكلم أم المخاطب أم الغائب؟ المتكلم. إذن من الكاتب؟ المتكلم، الكاتب المتكلم. طيب كتبت المتكلم هو الفاعل، إذن هذه التاء تشير إلى أن الفاعل هو المتكلم. طيب كتبت، كتبت، يبقى من الكاتب؟ المخاطب، فالفاعل هو المخاطب. كتبت، إذا المخاطب المذكر للتوكيد، كتبت المخاطب هو الفاعل. كتبت، من الفاعل؟ المخاطبة. مو هي، لا أنت، مو هي، لا كتبت أنت، كتبت أنت، يعني المخاطبة المؤنثة، يعني مخاطبة المؤنثة التي وجه لها الخطاب، التي وجه لها الخطاب. كتبت، كتبت أنا، كتبت، كتبت أنت. فهذه تاء الفاعل، فهذه تاء الفاعل. مثال تاء الفاعل محركة بالضم من القرآن يا أخوانا، من يجيب لنا؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. إذن من الخالق؟ الله سبحانه وتعالى. هل مذكور كلمة خلق الله ولا خلقت؟ إذن أين الفاعل؟ إذن هذا ضمير التاء تاء الفاعل، التاء تاء الفاعل. خلقت أي أنا. إني نذرت للرحمن صوما. نذرت، من الذي نذر؟ مريم، صحيح عليه السلام، نذرت. فهذه التاء هي الفاعل. أنا ما قلت نذرت مريم، لو نذرت مريم إذن الفاعل ظاهر ولا مضمر؟ ظاهر. لكن لما أقول نذرت يبقى الفاعل إيش؟ مضمر أو ضمير. خلق الله الفاعل مضمر ولا ظاهر؟ ظاهر. خلقت مضمر، واضح؟ طيب مثال التاء المفتوحة، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين. وإذ غدوت أي أنت يا رسول الله، وإذ غدوت صلى الله عليه وسلم، غدوت. هل قال غدا يا رسول الله ولا قال غدوت؟ لو قلت غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاعل إيش؟ ظاهر. لكن غدوت مضمر، الفاعل مضمر أهو، ضمير. طيب لئن بسطت، لئن بسطت، ها أين الفاعل؟ التاء المفتوحة هذه هي ضمير الفاعل، ضمير الفاعل. لو قلت بسط قابيل إذن الفاعل ظاهر، لكن هنا الفاعل مضمر. واضح يا إخواني؟ هذا مهم جدا في فهم القرآن، حتى تعلم لمن الفعل، حتى تفهم الآية، كذلك السنة، وكذلك في الخطبة. ما يطلع الخطيب على المنبر ويقول وقد ذكرت لك من قبل وقلت، من القائل؟ لا انتبه، أنت القائل. وقد ذكرت وقلت وبينت ووضحت وخطبت، إن ذكرت يبقى مين اللي كان بيخطب في الحقيقة؟ ها، حولت المستمع لخطيب. فالأمر يعني مهم يا إخواني، أمر مهم، ويقع في ذلك اللحن كثيرا. طيب التاء المكسورة، كتبت أنت، ما أمثلتها من القرآن؟ لقد جئت شيئا فريا، جئت أنت، من التي جاءت؟ مريم، جئت. واضح؟ لو قلت جئت يبقى أنت مخاطب إيش؟ مذكر، إذن أنت تخاطب مذكر، وهذا لا صح. ها، لقد جئت، أين الفاعل؟ أين الفاعل؟ التاء، التاء هي الفاعل، التاء هي الفاعل. وأمثلة ذلك كثيرة، فإن خفتي عليه، فإن خفتي، فالفعل هنا التاء. واضح يا إخواني؟ طيب ضمير الرفع المتحرك منه تاء الفاعل. من ضمائر الرفع المتحركة نون النسوة، نون النسوة. نال فعلين ضمير رفع ساكن، نال فعلين ضمير رفع ساكن، سيأتي معنا إن شاء الله. طيب نون النسوة ضمير رفع متحرك، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر. فلما رأينه، أين الفاعل؟ النون، النون ضمير رفع متحرك، وهنا محرك بالفتح. فلما رأينه، ما الفرق بين رأينه ورأيناه؟ رأينا هنا نا الدالة على الفاعلين. طيب رأينه دالة على النسوة، واضح؟ فلما رأينه أكبرنه أيضا مثلها. وقطعنا، قطع فعل ماض والنون فاعل، نون ضمير رفع فاعل، واضح يا إخواني؟ واضح؟ هذه نون النسوة ضمير رفع المتحرك. طبعا تاء الفاعل التي مضى معنا ذكرها قد يلحقها الألف، تلحقها الميم حسب المخاطب، يعني ضربتما، ضربتن، ضربتما تدل على أن المخاطب اثنان أو اثنتان، يعني ضربتما تدل على أن المخاطب اثنان أو اثنتان. ربما يلحق بالتاء أيضا علامة جمع، ضربتم، ضربتم. ربما يلحق بالتاء علامة جمع الإناث، ضربتن. الشاهد أن كل هذه تاء الفعل، لكن يلحق بها أشياء لتفيد معاني أخرى غير المفرد، يعني ضربت هذا مفرد، ضربت هذا مفرد، ضربتي هذا مفرد، لكن ضربتما مثنى، ضربتن، ضربتن جمع مؤنث، ضربتم جمع مذكر، كل هذه تاء الفعل. طيب نون النسوة هي واحدة فقط ولا يدخل عليها شيء. طيب ضمير الرفع الساكن، احنا قلنا اما ان يكون ضمير الرفع متحركا واما ان يكون ايش؟ ساكنا. ضمير الرفع الساكن هو الف الاثنين، ضربا، اتيا، قالا، قالتا، قالتا اتينا طائعين، ذاقا. واو الجماعة مثل وشروه، وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا، فأرسلوا واردهم، فلما ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، واضح؟ فكل هذه أمثلة واو الجماعة. وياء المخاطبة قالوا أتعجبين من أمر الله، أتعجبين يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذه ياء المخاطبة وهي فاعل، واضح؟ هي فاعل، والواو فاعل، والألف فاعل في الاثنين، ألف الاثنين فاعل، وواو الجماعة فاعل، وياء المخاطبة فاعل. فهذه ضمائر رفع إيش؟ ساكنة. الواو ساكنة والألف ساكنة والياء ساكنة. من ضمائر الرفع الساكنة أيضا نا الدالة على الفاعلين، لها دلالتان. الدلالة الأولى أنها تدل على جمع، جمع من المتكلمين، جئنا، قاتلنا، ذهبنا، جئنا، وهكذا، جماعة يتكلمون، وما شهدنا إلا بما علمنا. فهنا الذي وقع منه الفعل جماعة معبر عنهم بهذا الضمير نا، هذا هو الفعل. هل هو ساكن أم متحرك؟ ساكن. نا الألف ساكنة لا تحمل حركة. طيب ولنا، لنا دلالة أخرى تدل على الفاعل المعظم نفسه. قال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر. هل هو جمع؟ لا، ليس جمعا، عياذا بالله، ليس جمعا، ولكن هو فرد، لكن معظم نفسه بهذه الصيغة، إنا نحن نزلنا الذكر. طيب ونزلنا من السماء ماء، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإذ قلنا، قلنا وجعلنا وخلقنا ونزلنا وأنزلنا، كل هذه أفعال لواحد، هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، ولكن معظم نفسه، يعظم نفسه بهذا الضمير. فكلمتنا ربما تدل على الجمع وربما تدل على المفرد المعظم نفسه. في كلتا الحالتين تعرب إيش؟ فاعلا، لكن فاعل ظاهر ولا مضمر؟ ها فعل ظاهر ولا مضمر؟ مضمر. هذا فاعل ومضمر، هي نفسها فاعل، هي نفسها فاعل. واضح يا اخواني؟ طيب التاء مقول لك اتت وقالت، اتت زينب وقالت امرأة فرعون وقالت امرأة فرعون، اين الفاعل؟ التاء ام امرأة؟ امرأة. طب ما هذه التاء؟ اليست هي تاء الفاعل؟ هذه تاء التأنيث، تذكرون تاء التأنيث التي هي من علامات، من علامات الفعل؟ هذه تاء تأنيث ساكنة، هل هي حرف أم اسم؟ حرف، ليست اسما. والفاعل من الأسماء أم من الأفعال أم من الحروف؟ من الأسماء. هذه ليست فاعلا بل هي حرف، هذه التاء حرف يدل على أن الفاعل مؤنث. إيه؟ لا، ربما يكون ظاهر، دير بالك. فصكت وجاء، هذا مستتر. لا، عندي ظاهر أهو. وقالت امرأة فرعون كذبت ثمود، أحسنت، كذبت ثمود. وقالت امرأة فرعون، امرأة فاعل وهو ظاهر، هذا ظاهر. متى؟ ما وظيفة التاء؟ أنها تدل على أن الفاعل مؤنث. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، هل هذه التاء هي الفاعل ولا تشير إلى أن الفاعل مؤنث؟ تشير إلى أن الفاعل مؤنث. واضح؟ هذه تاء التأنيث وليست تاء الفاعل، هذه تاء التأنيث وليست تاء الفاعل. ما الفرق اللفظي بينهما؟ ما الفرق في اللفظ؟ أن تاء الفاعل متحركة، متحركة بضم أو بفتح أو بكسر، أما تاء التأنيث فهي ساكنة. فهذه تاء التأنيث ليست فاعلا. طيب، علمت أن الفاعل ربما يكون ظاهرا أو مضمرا. طيب، الظاهر وجاءت سيارة وقالت امرأة فرعون وقال نسوة وهكذا، والمضمر ها قالتا أتينا طائعين. ها، هذا المضمر إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. هذا المضمر له تقسيم آخر، لاحظ معي وركز جدا، اكتب. والفاعل المضمر، الفاعل المضمر إما أن يكون بارزا وإما أن يكون مستترا. كيف بارز وكيف مستتر؟ بارز يعني، يعني منطوق، ملفوظ، ملفوظ. لا، ما تقول ظاهر عشان ما يختلط هذا بالظاهر اللي هو امرأة وسيارة وزيد وهذا. ها، ايش معنى هذا مثلا؟ بقول لك جاء زيد وقال لي كذا وأعطاني هدية. ها، جاء زيد وقال السلام عليكم وأعطاني هدية. أين الفاعل في الجملة الأولى؟ هنا عندي ثلاث جمل، صحيح؟ عندي ثلاث جمل، جاء زيد، هذه هي الجملة الأولى، أين الفاعل؟ طيب الجملة الثانية، وقال لي السلام عليكم، أين الفاعل؟ وقال، هل الفاعل لي ولا السلام ولا عليكم؟ أين الفاعل؟ ضمير مستتر، أي وقال هو، فهو ضمير مستتر يعود على زيد المذكور آنفا، المذكور في الجملة السابقة. وأعطاني هدية، أين الفاعل؟ شوف عم أقولها، أعطى، أعطى فعل ماض، الفعل يحتاج إلى إيش؟ إلى فاعل. هل الفاعل هدية؟ الهدية وقع منها الفعل، يعني الهدية جتني من المحل حتى هنا، حتى هنا؟ لا، الهدية ليست فاعلا. طب أين الفاعل؟ انتهت الجملة ولم نذكر فاعلا لهذا الفعل. هنا الفاعل مستتر، ضمير مستتر، تقديره هو. لما قدرته هو لم تقدره هي؟ لأن الفاعل مذكر، لا لأن الفعل مذكر فتقدره هو. أعطاني هو، أعطاني هو أي أعطاني زيد. ها فزيد تعبر عنه بهو ولا هم ولا هما ولا هن ولا هو، فهو ضمير مستتر. هو يعني الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. انتبذت من التي انتبذت؟ مريم. من الركاكة أن أقول واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت مريم؟ لا، لا أحتاج أن أكرر، لا أحتاج إلى أن أكرر، لكن أقول أكتفي بذكر الفاعل من قبل. إذ انتبذت، هذه التاء هي الفاعل، هذه تاء التأنيث تشير إلى أن الفاعل مؤنث فقط، هذه وظيفتها، حرف ليس فاعلا، ليس من الأسماء. طيب إذ انتبذت أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مريم. إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت، هل قال اتخذت مريم؟ لا، لا نحتاج، لا نحتاج إلى هذا. فاتخذت أي هي ضمير مستتر، الفاعل ضمير مستتر، يعني تعربها هكذا. اتخذت، اتخذت فعل ماض مبني على إيش؟ على الفتح. التاء التأنيث لا محل لها من الإعراب. طيب أين الفاعل؟ ها ضمير مستتر تقديره هي. فاتخذت من دونهم حجابا، ما يعني ما في كلمة هنا ظاهرة تصلح إلى أن تكون، تصلح لأن تكون فاعلا. فاتخذت من، تصلح فاعل دونهم حجابا، أين الفاعل؟ هي ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مريم. فاتخذت من دونهم حجابا. فأرسلنا إليها، لم يقل إلى مريم، فأرسلنا إليها، ها هذا الضمير يعود على مريم أيضا. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، هل قال فتمثل لها روحنا؟ لا، فتمثل لها. أين فاعل تمثل؟ هو ضمير مستتر تقديره هو، يعود على روحنا. طيب أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك، هل قال قالت مريم؟ لا، قالت أي هي. فالفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هي، يعود على مريم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. واضح يا أخواني؟ واضح. فهذا التقسيم، الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. مضمرا الفاعل إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. والمضمر إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا. هذا المضمر أيضا إما أن يكون بارزا وإما أن يكون مستترا. الدرس مفهوم، مبتدأ وخبر، يأتي معنا المبتدأ وخبر إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.